أو زاد بن جبل عن ضعيف الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، حتى الموقوف في عم معاوية عند الفاكي في إسناده كلام، ولكن في الباب غيره. طعام طعم هذا جاء في الصحيح الإمام مسلم، وشفاء سقم رواه أبو داود الطيالسي، وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل ماء زمزم. وأورد الفاكي وغيره من العلم آثارا كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم، في فضل شربه والاستقاء منه والتروي والاستفتاء به ونحو ذلك.